إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم حصن لسانتنا من الكذب وقلوبنا من الغش وأعمالنا وأقوالنا وحركاتنا وسكناتنا من الرياء والسمعة. انتهينا من حدثنا يوسف بن عيسى. قال الإمام الترمذي رحمه الله: هذه قراءة من كتاب شمائل الترمذي في شمائل نبينا صلى الله عليه وآله وسلم. قال: حدثنا أحمد بن منيع الإمام صاحب المسند، قال: حدثنا يحيى بن زكريا ابن أبي زائدة ثقة ثبت، قال: حدثنا أبي، أبوه زكريا بن أبي زائدة صدوق، عن مصعب بن شيبة، عن صفية بنت شيبة، عن عائشة رضي الله عنها قالت: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات غداة وعليه مرط من شعر أسود، خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات غداة وعليه مرط من شعر أسود. المرط كما ورد في صحيح مسلم من شعر مرط مرحل من شعر أسود. يقول: حدثنا يوسف بن عيسى ثقة ثبت من رجال البخاري ومسلم، قال: حدثنا وكيع، وكيع بن الجراح الإمام، قال: حدثنا يونس بن أبي إسحاق السبيعي صدوق يهم، عن أبيه ثقة أبو إسحاق السبيعي، عن الشعبي عامر بن شراحيل، عن عروة بن المغيرة ثقة من رجال البخاري ومسلم، عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لبس جبة رومية ضيقة الكمين. هذا إسناد حسن والحديث صحيح. والجبة نوع من الثياب، يقولون الجبة نوع من الثياب مبطن، يعني له ظاهر وباطن، وضيقة الكمين فيه مشروعية لبس القمص أو لبس جبة وإن كانت ضيقة الكمين. والأكمام التي يدخل اللابس فيهما يديه لا حرج أن تكون ضيقتين، أما الثياب نفسها فينبغي أن تكون فضفاضة لا تشف ولا تصف. ومما ابتلي به المسلمون في هذا الزمان لبس رجالهم وشبابتهم على وجه الخصوص ثيابا ضيقة على عوراتهم، وهذا بلا ريب أنه ليس بحميد ولا رشيد. وفيه مشروعية لبس ثياب اليهود والنصارى أو الأمم الأخرى إذا لم تكن تلك الثياب من ثيابهم الخاصة بهم، يلبسونها في طقوسهم الدينية. أما إذا كانت ثيابا لم يرد في الشرع نص في تحريمها أو القول بكراهيتها فإنه لا حرج في لبسها، لا حرج في لبسها. قال: باب ما جاء في خف رسول الله صلى الله عليه وسلم. قلت الإسناد الذي مر حسن والحديث صحيح، كذلك حديث عائشة الذي سبق. قال: باب ما جاء في خف رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. الخف هو ما يلبس في القدمين مما يجاوز الكعبين، وهي التي عناها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كما في الحديث الصحيح: لا يلبس المحرم العمائم ولا القمص ولا السراويلات ولا الخفاف إلا أن لا يجد نعلين فيقطعهما حتى يكون أسفل من الكعبين. فالخفاف مما يستر أو يستر بها الأقدام، تكون متجاوزة، تكون عند الكعبين أو متجاوزة للكعبين. باب ما جاء في خف رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. قال: حدثنا هناد ابن السري، ثقة من رجال مسلم، والرموز لمن أخرج لهذا الراوي أو للرواة الذين سيمرون بنا قد لا ألتزم بذكرهم أجمعين، لكن ألتزم بأشهر من خرج له، فإن خرج له في البخاري ومسلم اقتصرت عليهما أو على أحدهما للإيجاز، وليس معنى ذلك أنه لم يخرج له في السنن الأربعة. قال: حدثنا هناد بن السري، ثقة من رجال مسلم. قال: حدثنا وكيع، هو وكيع بن الجراح، ثقة حافظ عابد من رجال الستة، عن دلهم، هكذا بالفتح ثم السكون ثم الفتح، عن دلهم ابن صالح الكندي، وهو ضعيف. لاحظ الآن: دلهم ابن صالح الكندي ضعيف، إلا أن الترمذي رحمه الله حسن الرأي فيه، يقول لا بأس به، وبالتالي حسن حديثه، وهذا موطن من مواطن الافتراق بين من يحكم من أئمة الحديث على الحديث، فقد يحكم على الحديث بموجب ضعف دلهم ابن صالح الكندي بأن الإسناد ضعيف، وقد يختار الإنسان حكم الإمام أبي عيسى الترمذي بأنه لا بأس به فيقول الإسناد حسن. عن حجير بن عبد الله قيل لا يعرف وقيل مجهول، وهما متقاربان، الحكمان متقاربان. عن ابن بريدة، عبد الله بن بريدة ابن الحصيب، ثقة من رجال الستة، ابن بريدة هو عبد الله بن بريدة، عن أبيه بريدة بن الحصيب رضي الله عنه، أن النجاشي أهدى للنبي صلى الله عليه وآله وسلم خفين أسودين ساذجين. أهدى النجاشي للنبي صلى الله عليه وآله وسلم خفين أسودين ساذ بفتح الذال، الكلمة رسمها مألوف بين أظهرنا وفي هذا الوقت، لكنها تستخدم على غير هذا المعنى. يقولون ساذج، يعني قليل الفطنة قليل الفقه والفهم. ساذجين، فلبسهما ثم توضأ ومسح عليهما صلى الله عليه وآله وسلم. لاحظ هذا الحديث أولا من الناحية الإسنادية، ثم من الناحية المتنية والفقهية. هذا الإسناد يمكن أن نجزم فنقول هذا الإسناد ضعيف، لكن لا يمكن أن نتعجل فنقول إن الحديث ضعيف، لأن دلهم ابن صالح الكندي تابعه سعيد ابن إياس الجريري وهو ثقة. سعيد ابن إياس الجريري تابع دلهم ابن صالح الكندي كما أخرجه أبو الشيخ الأصبهاني في أخلاق النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فالحديث أقل درجاته أن يكون حسنا لغيره، يعني هو حديث ثابت. الآن بعد إثبات العرش ننقش. بريدة بن الحصيب رضي الله عنه يقول عن أبيه: إن النجاشي، النجاشي مر بنا في وقائع هجرة الحبشة، هجرة الصحابة إلى الحبشة، وأن اسمه، أعطيني كتاب، اسم النجاشي، هل النجاشي اسم؟ هذه أسئلة متتالية لهذه الجائزة. أولا: ما اسم النجاشي؟ وما معنى النجاشي؟ وما معنى اسم النجاشي بعد أن تذكر اسم النجاشي؟ هذه ثلاثة أسئلة. ها، النجاشي اسم ولا لقب؟ ها، ثلاثة أسئلة وراء ومتتالية. لقب لمن ملك الحبشة، لمن ملك الحبشة. ثانيا: ما اسم النجاشي؟ أصحم ابن، لا تغششوا يا أخوانا، أصحم ابن أبجر. ما معنى أصحم؟ ما معنى أصحم يا أخوانا؟ أصحم، ما معنى أصحم؟ أي عطية، عطية. طيب أعطينا يا شيخ أحمد، هذا أهم من الأول. النبي صلى الله عليه وآله وسلم عندما أذن للمضطهدين في مكة ومن قبل كفار قريش أذن لهم بالهجرة إلى الحبشة، ثم وصف النجاشي بوصف قال فيه: أخرجوا إليها لعل الله أن يجعل لكم فرجا ومخرجا، فإن بها، ما به الملك العادل، لا يظلم أحد بجواره. النجاشي رحمه الله أهدى للنبي صلى الله عليه وآله وسلم خفين أسودين ساذجين، أهدى النجاشي خفين أسودين ساذجين. ساذجين معنى هذه الكلمة أي أن السواد فيهما خالص، ما شيب بلون آخر، أن السواد فيهما خالص ما شيب بلون آخر. النجاشي أهدى هذه الهدية، أهدى خفين لرسول الله صلى الله عليه وسلم في حالة نصرانيته، ولذلك قال العلماء والفقهاء وعلماء السير والمغازي فيه مشروعية قبول هدية النصراني، فيه مشروعية قبول هدية النصراني. ساذجين يعني أن السواد فيهما تمحض، وهذا أيضا فيه مشروعية لبس النعل أو الخفاف السوداء وإن كان السواد فيها خالصا. لبس الخفين الأسودين وإن كان ما شيبا بلون آخر. لاحظ الآن، خلاص انتهت الهدية، أهدى النجاشي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم خفين ساذجين، أي أن هو في أسودين ساذجين، ساذجين يعني أن السواد تمحض لا لون فيه آخر، فلبسهما النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فلبسهما النبي صلى الله عليه وآله وسلم. لاحظ هنا الفاء للتعقيب تدل على أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم ما أن أهدي الخفان له صلى الله عليه وآله وسلم حتى استفاد وانتفع بالهدية. هذا مررنا عليه كثيرا، فاء للتعقيب بعد أن يذكر الإنسان الأوجه البلاغية واللغوية، لكن هنا يظهر العلم الذي ينتفع الإنسان به. لكل حرف منه ولكل إشارة وإيماءة فيه فلبسهما الفاء للتعقيب، هذا يدل على كرم ضريبة وعلى خلق وأدب من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. كيف ذلك؟ أي أن النبي ما صلى الله عليه وآله وسلم ما أن وصلت إليه الهدية، وما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعيب طعاما ولا يعيب هدية، تفاعل مع هذه الهدية فلبسهما مباشرة. طيب إيش في هذا في أدب وخلق؟ يدل على أن استعمال الهدية على الوقتية والفورية فيه تطيب لنفس المهدي، وفيه تحبيب، وفيه تواضع. لكن إيش العادة الآن؟ إيش جرت العادة والعرف الهدية؟ ها؟ كلكم يعلم هذا، إذا أهديت الإنسان هدية طيب أو كذا يأخذها ويقذف بها في مؤخرة البيت. ليش؟ حتى لا يقال هذا رجل جوعان، أو رجل فيه نهم، أو رجل فيه جشع، لا سيما في النساء، إلا من رحم ربي واللهم اجعلنا وإياهن من المرحومات. تظهر التمنع والاستغناء وعدم الالتفات إليه، ها؟ وإذا خرج المهدي انكب أهل البيت عليه انكباب النسور والصقور على الفريسة. يا أخي هذا كان الرسول صلى الله عليه وسلم يفعله تطيبا للخاطر. فلبسهما. فإن كنا نتعلم أن الفاء للتعقيب، وأن هذا يدل على الفورية، أيضا يدل على جانب مسألة أدبية، وهي أن استعمال هذا، خذ هذا مثلا، عندما أعطيك طيب، ها، تقول ما شاء الله طيب، ها، ثم تستعمله ثم تطيب من حولك، تطيب نفسي وتصلح قلبي وتزكي نفسي، يدل على أنك رجل متواضع، لست متكبرا، ها، لست متكبرا. بعض المتكبرين عندما يزورك وإن كان يعني رجلا كبيرا أو وجيها، تقول له إن شاء الله بإذن الله، يعني أنا زرتك إن شاء الله تزورني، ما يديك جواب أبدا، هو يزورك سبحان الله شيء عظيم، لا إله إلا الله، هذا نوع من الجلافة. والنبي صلى الله عليه وسلم ما كان هكذا، بل وصلت الهدية لبس النبي صلى الله عليه وسلم ثم طبق فيها سنة، توضأ وهما في قدميه الشريفتين صلى الله عليه وسلم ومسح عليهما، وفيه مشروعية المسح على الخفين، فيه مشروعية المسح على الخفين. ولو أقيمت الصلاة وأنا أصلي بالجوربين أخلع الخفين، وقد شهدت قريبا اثنين يختصمان، شوف في دورات المياه في الميضات، أحدهما لبس الخفين. الخف إيش معناها؟ الخف ما يسمى الآن بالجزمة، أكرم الله السامعين، ها، الجزمة. أدركت اثنين يختصمان، وعلة الاختصام الجهل، الجهل مشكلة، لا سيما إذا كان الإنسان يعني تقدم في العمر وله هيبة وشكل، ها، يمكن يغتر بمثل هذا المظهر ويجلس ينكر على عباد الله، لأن المنكر رجل يظهر على سيماه الصلاح والجلادة، والمنكر عليه ليس كذلك. فما كان أحدهما مسح على الجزمة، فاستشاط الرجل الآخر اللي يظهر عليه الصلاح غضبا، وجاء ما هو يا ليت أنكر عليه فقط، بل جاء ببعض الشهود، قال انظروا إلى هذا، انظروا إلى هذا الرجل الذي ما يعلم ولا يعرف من دينه شيئا، يمسح على الخفين، قال الجزمة، يمسح على الجزمة وسيخلعهما ويصلي فيهما. هذا الرجل اللي يظهر عليه الصلاح ويشهد على هذا الخطأ الذي مع الإصرار قد يتحول إلى خطيئة. يا أخي هذا مثله كمثل شعر الرأس ها؟ كمثل شعر الرأس، الإنسان يتوضأ يمسح على شعر رأسه، ثم بعد ذلك بعد العمرة أو الحج يحلق شعر رأسه. ما أحد يقول انتقض الوضوء، ما أحد يقول، لا أحد يقول انتقض الوضوء، هذا ما ينقض الوضوء. مسح على الجوربين، مسح على الخفين، ثم بدأ له بعد ذلك أن يصلي محتفيا، فلا حرج. مسح، توضأ النبي صلى الله عليه وسلم ومسح عليهما. قال حدثنا قتيبة بن سعيد، إمام حافظ ثقة، قال حدثنا يحيى بن زكريا بن أبي زائدة ثقة متقن، وقد مر عن الحسن بن عياش، الحسن بن عياش الحافظ بن حجر قال صدوق، لكن أربعة أو خمسة أو ستة من الأئمة وثقوه، فالراجح أنه ثقة، أعني الحسن بن عياش ثقة. عن أبي إسحاق، هنا ما هو أبو إسحاق السبيعي، وقع وهم لأقوام قالوا أبو إسحاق السبيعي، ليس أبو إسحاق السبيعي، ليس أبا إسحاق السبيعي، إنما هو أبو إسحاق سليمان بن أبي سليمان الشيباني، سليمان بن أبي سليمان الشيباني، وهو ثقة من رجال الكتب الستة. عن الشعبي عامر بن شراحيل قال قال المغيرة بن شعبة ولم يجرح الشعبي كما في كتب المراسيل بعدم سماعه من المغيرة، وما لم يذكر عدم سماع فلان من التابعين كالشعبي عن صحابي فالأصل في هذا الاتصال مع البراءة من وصمة التدريس. قال قال المغيرة بن شعبة أهدى دحية، دحية بن خليفة الكلبي، وكان رجلا وسيما جميلا، وكان ينزل جبريل عليه الصلاة والسلام أحيانا بصورة دحية بن خليفة الكلبي، وذكرت في حينها، ذكرت في حينها فقه ذلك النص، وهو أن الإنسان إذا أراد أن يرسل رسولا أو يبعث مبعوثا فينبغي أن يتخير مع تقواه وعلمه وحلمه أن يتخير في خلقته، وكل خلق الله حسن، أن يكون حسنا سويا لا سيما لغير المسلمين. ونزول جبريل عليه السلام وتقمصه صورة دحية بن خليفة الكلبي يمكن أن يستأنس به لذلك، فهذا ننتفع به في كثير من أمورنا، ولكن لا عيب، فكل خلق الله حسن، كل خلق الله حسن، لكن إن وجد الأكمل والأتم بالصفات الخلقية والخلقية فهو الأتم لما للمهمة والتكليف الذي سيكلف به. أهدى دحية رضي الله عنه للنبي صلى الله عليه وآله وسلم خفين فلبسهما مباشرة، أهدى لهما له صلى الله عليه وسلم خفين فلبسهما. هذا الحديث إلى هنا حديث صحيح ورجاله ثقات لا غبار عليه. وقال إسرائيل، إسرائيل هو ابن يونس ابن أبي إسحاق السبيعي، إسرائيل ابن يونس ابن أبي إسحاق السبيعي، وهو ثقة من رجال الكتب الستة. عن جابر هو ابن يزيد الجعفي وهو ضعيف، جابر ابن يزيد الجعفي ضعيف. الحافظ ابن حجر يزيد كلمة يقول ضعيف رافضي، ضعيف رافضي. طيب، عن جابر عن عامر، هو الشعبي، عامر بن شراحيل الشعبي، وجبة يعني أهدى لرسول الله صلى الله عليه وسلم، أهدى إليه خفين وجبة فلبسهما حتى تخرقا وتمزقا وبليا، لا يدري النبي صلى الله عليه وسلم أذكي هما أم لا. هنا فعيل بمعنى فاعل، لأن فعيل تأتي بمعنى فاعل وتأتي بمعنى مفعول، وفعيل ها هنا جاءت بمعنى مفعول، يعني أمذكا هل هذا الجلد الذي صنع منه الخفان هل هو من حيوان مذكا تذكية شرعية أم لا؟ لكن الإسناد ضعيف ولا يصح، لا تصح هذه الزيادة، والحديث صحيح دون زيادة إسرائيل. طيب نقتصر في على هذا القدر فيما يتعلق بخف رسول الله صلى الله عليه وسلم. كأنني قصرت في الأسئلة، فالأمس بالأمس لم أجب على شيء من الأسئلة، لكن لا مانع أن أخذ مشهد ثالث وأخير من مشاهد السيرة النبوية، ذكرته بالأمس ولكني لم أذكر تفصيله، وهو من المهمات. روى ابن إسحاق، والحديث صحيح، روى الإمام أحمد وابن إسحاق من حديث عبادة بن الصامت أن النبي صلى الله عليه وسلم لما رجع الستة أو الثمانية النفر من الخزرج، اعطيني كتاب يا شيخ، أنا قلت الذين التقى بهم النبي صلى الله عليه وسلم بمكة وهو يدعو القبائل ويعرض دعوة الإسلام عليهم، التقى في من التقى به بستة أو ثمانية من الخزرج. قلت روايتان رجحت إحداهما، إحداهما لمن والأخرى لمن، وما هي القرينة على رجحانها؟ ستة نفر من الخزرج لأحد أئمة السير والمغازي، ممن قيل فيه صدوق، ممن انتفع به وبسيرته ومغازيه ابن هشام، ولولاه لما راح ابن هشام ولا جاء في كتاب السيرة. فمن هو؟ ها، محمد بن إسحاق رجح أن الخزرج، أن عدد الخزرج الذين التقى بهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ستة، ورجح أحد أئمة السير والمغازي أنهم ثمانية، رجحت قوله، فمن هو ولماذا رجحت قوله؟ ها؟ نعم نعم، عروة بن الزبير. ما صلة عروة بالمغازي؟ عروة بن الزبير إمام من أئمة المغازي، ووصلتنا قطعة من مغازيه في مجلدة، وهو إمام ورجح هذا، وهذا بلا ريب أن الترجيح أقدم ولا يتأثر الإنسان. ذكرت ثلاثة فواصل، أن النبي صلى الله عليه وسلم سألهم من القوم، فقالوا من الخزرج، قال أمن، ها أكمل العبارة التالية، أمن موالي من موالي يهود، قالوا نعم. فماذا قال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل أن يعرض الدعوة عليهم؟ وماذا عرض عليهم؟ قلت قال لهم شيء سلوكي ينفعنا في النصيحة والدعوة، ويدل على قول إخواننا السودانيين رايق، بعض الإخوة كل ما تكلم بكلام يقول لك رايق، وعندنا مشهورة عند سوقة الناس وعوام يقولون رايق يعني فايق، ورايق ما أنت مغضب ولا متعصب، لأن النصيحة في هذه الحالة قد تتحول إلى فضيحة. ها، فالنبي صلى الله عليه وسلم سلك معه مسلكا تربويا سلوكيا، قال افعلوا كذا، ثم عرض ثلاث كلمات عليهم، فماذا قال لهم النبي حتى يهدئ من روعهم وحتى يعرض الدعوة عليهم، وماذا عرض عليهم صلى الله عليه وآله وسلم؟ سؤالان، ما أقبل سؤال واحد، سؤالان متتاليان. يا شيخ قبل أنا ذكرت قولوا لا إله إلا الله تفلحوا عند عرضه صلى الله عليه وسلم نفسه على القبائل، لكن الخزرج لهم خصيصة، قال لهم ها ماذا قال لهم وكانوا وقوفا، قال لهم اجلسوا ألا تجلسون فتسمعون، ألا تجلسون فتسمعون، ألا تجلسون فتسمعون، العجلة من الشيطان. واحد. ثم عرض عليهم الدعوة بثلاث كلمات أو ثلاث مقالات فيهن أقوال وفيهن أفعال. نعم، دعاهم إلى الله، عرض عليهم الإسلام، تلا عليهم القرآن. طيب، ماذا قال الخزرج لبعضهم؟ تسارروا وهمس بعضهم في أذن موه في أذن، وقال بعضهم لبعض ها قالوا إنه للرجل، أو قالوا للنبي الذي توعدكم به اليهود. اليهود موجودون، كانوا هنا مسيطرون من الناحية العسكرية والسياسية والحربية والاجتماعية والاقتصادية، بل وتبعوا سلاحا فتاكا للفتك بين الأوس والخزرج، وهو ايش تبعوا معهم؟ تبعوا معهم سياسة فرق تسد، فرق بينهم يسود لك الوئام وتسود لك المحبة ويسود لك الاستقرار، ها؟ لكن حكم الله لا راد له، كان يسعهم. هذا نقوله لمن يتخوف من أن يحكم البلد بالحكم الإسلامي، يتخوفون، يقولون طيب عندنا جاليات، عندنا مواطنين ها نصارى، عندنا ايش نصنع؟ والله ان الاسلام يحرم دماء اهل الذمه، من اذى ذميا لم يرح رائحه الجنه. قولوا لهم، يظنون ان المسلمين متوحشون، قتلا ها يسفكون الدماء، مصاصو دماء. لا ورب الكعبة، اليهود عندما دخل النبي صلى الله عليه وسلم المدينة ها أمنهم على أعراضهم، على أموالهم، على ديارهم، على بيوتهم، ولكن هذا الأمان ها الأمان كان إلى أن نقضوا العهد وغدروا بالمسلمين. ولذلك يقول الكجنوري في الخلاصة في ألفية السيرة النبوية، يقول فوافق، يقصد صلى الله عليه وسلم، فوافق الهود بصلح عقدا ألا تشب حرب منهم أبدا، ولا يعينون عليه أحدا، ولا يعينون عليه أحدا، وأنه يمنعهم من العدا، فإن أتى إلى المدينة الأعداء يصونهم عن كل ما يساء. لكن غدروا غدرة، فجرة، كفرة. إيش النتيجة؟ جاء سعد بن معاذ رضي الله عنه وهو جريح على حمار ها يوم الخندق، بعد الخندق في غزوة بني قريظة، وعبد الله بن أبي المنافق يقول أحسن في موالي، هذول موالينا وأحبابنا، أحسن فيهم بعد النقض، بعد الغدر، بعد الخيانة. قال والله لقد آن لسعد أن يقول في الله ولا يخاف في الله لومة لائم. تريدون حكمي فيكم؟ هم يريدون إيش؟ يقول دحين يجاملنا، يداهننا، ها يقول مؤتمر ومعليش ما في شيء، المؤامرة إذا كانت هي مجرد فذلكة دولية تمشي على كما يقال ضحك على اللحى إن كانت يوجد لحى إن لم تحلق اللحى، ويتشبهون باليهود وإنا لله وإنا إليه راجعون. قال اصبر، تبقى حكمي فيكم أن تقتل مقاتلتكم وتسبى نساؤكم وأموالكم. فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: الله أكبر، لقد حكمت فيهم يا سعد بحكم الله من فوق 7 سماوات. كان يسعه من يعيش في ظل الدولة الإسلامية، آمنين مطمئنين، لكن المسلم ما يمكن أن يركع لغير الله، ما يمكن أن يحني جبهته لغير الله حتى يركب تركب الأمم يهودا ونصارى ومجوسا على ظهور المسلمين. ترى انتبه، نعم الإسلام دين السلام ودين محبة ودين أمان ودين طمأنينة، لكن ورب الكعبة المسلم الواحد يمكن أن يقف أمام الدنيا كلها إذا كان الأمر يتعلق بالكفر والإيمان، ولكن بحق، مو هو يسفك الدماء ويفجر ويدمر المسلمين ويزهق الأرواح البريئة ويقول جهاد في سبيل الله. لا لا لا أبدا، في الموطن المحدد في الوقت المحدد، ومن ذلك وإذا استنفرتم فانفروا بنص بقواعد بضوابط يعلمها علماء وفقهاء الأمة. قالوا لن النبي الذي توعدكم عليه اليهود، فأسلموا رجعوا إلى المدينة. شوف رجعوا إلى المدينة، إيش اللي سمعوا من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ لماذا نتأخر عن دعوة مجتمعاتنا؟ لماذا نتأخر عن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر؟ لماذا نتأخر عن النصيحة؟ هؤلاء النفر 6 أو 8 سمعوا كلمات معدودات أشرقت قلوبهم بشمس الإيمان ونور الهداية، فرجعوا إلى المدينة وبدأوا يبلغون الإسلام، فما بقي بيت بالمدينة إلا هو يتحدث عن الإسلام. ونحن نجلس مع الزوجة 40 سنة وهي تقول والنبي يا جوزي تأكل، يا النبي إيه والنبي إيه، قولي لا إله إلا الله يا أم خالد، قولي لا إله إلا الله، استحي من أن تغضب تقول له أنت جيتنا بعد العمرة، جيتنا وهابي، غيروا لك عقلك. خليها تقول اللي تقول، أجعلتني لله ندا، شرك ورب الكعبة. يجب على المرء أن يعيش بالقيمة والمبدأ والعقيدة، بالقيمة والمبدأ بالقيم والمبادئ والعقائد. رجعوا فطفق الناس يتحدثون، جاءوا من عام قادم والتقوا بالنبي صلى الله عليه وسلم، والحديث رواه أحمد بن إسحاق وهو حديث صحيح، حديث عبادة أصله مخرج في صحيح البخاري. التقوا بالنبي صلى الله عليه وسلم عند العقبة الكبرى، جمرة العقبة الكبرى، وهي الحد الفاصل بين منى ومكة من جهة الغرب، وكان جبلا. العقبة إيش معناه؟ العقبة الجبل الطويل الممتد، وجمرة العقبة هذا من الناحية الفقهية كانت جهتها الشمالية ملتصقة بجبل، ولذلك ما أجاز من لم يجز من الفقهاء والعلماء أن ترمى من الجهة الشمالية إلا بعد أن توسعت فأخذت ما له حكم مثل التوسعة في المسجدين في الحرمين الشريفين، مسجد الحرام ومسجد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. التقوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عند العقبة، وقد ذكرت أن هذه العقبة للبيعتين، بيعة العقبة الأولى والثانية، هي غير عقبة الطائف، غير عقبة الطائف. فالتقوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فبايعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم بيعة النساء تضمنت 3 أمور: عقيدة، تطهير المجتمع من الفساد، بيعة على السمع والطاعة. لاحظ بالله عليك، أنا أعرف أن وقائع السير تتلى الوقائع في ليلة المولد، يفقهون أو لا يفقهون، يعلمون أو لا يعلمون، المهم أنهم قرأوا البردة، وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. لكن تدبر معي إيش يقول عبادة بن الصامت، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيعة العقبة الأولى: بايعوني على ألا تشركوا بالله شيئا، على ألا تشركوا بالله شيئا. هذا التوحيد والإيمان: لا تسرقوا، لا تزنوا، لا تأتوا ببهتان تفترونه بين أيديكم وأرجلكم، لا تقتلوا أولادكم. تطهير المجتمع من الفساد، عقيدة مع تطهير المجتمع من الفساد، ولا بد، وبالصورة الحكيمة والمشروعة. الأمر الثالث: ولا تعصوا في معروف، ولا تعصوا في معروف. والله فجأة كده قال له والله لا إمارة ولا أمير ولا سمع ولا طاعة، لأن الرواتب نقصت والمكافآت تأخرت، لا سمع ولا طاعة. الله أكبر، هذا هو ديدن الخوارج. الرواتب ماشية سمعا وطاعة، آمين. المكافأة ماشية سمعا وطاعة، آمين. تأخرت المكافآت ونقصت الرواتب وراح بدل الانتداب، قال لا سمع ولا طاعة. كنا نسمع ونطيع لما كانت الجيوب مملوءة ممتلئة. هذا سمع وطاعة تجارية وقد توصل إلى خارجية، لكن السمع والطاعة في المعروف على السراء والضراء والسلم والحرب والشدة والرخاء. اسمع وأطع ولو جلد ظهرك، اسمع وأطع ولو جلد ظهرك. لكن إذا قال لك علق صليب، قل والله ثم والله لو فرمت جسدي فرما والله ما أعلق صليب. قل نحن واليهود والنصارى كلنا اجتمعنا في إبراهيم، كلنا إخوة، ماي سيستر. بعض الناس في المستشفى نصرانية معلقة صليب، يقول ماي سيستر يعني أختي. هذه النصرانية أختك؟ هذه النصرانية أختك؟ نقضت عقيدة الولاء والبراء. إن قلنا لك يا أخي ما هي أختك، هذه كافرة، قال لا هي أختي لأنها أرحم من أختي، أختي ما زارتني في المستشفى، وهذه النصرانية تحمل العذرات والقذرات من تحتي، فهي ماي سيستر. نقول له خلاص، مصر على هذا، نقضت عروة من عرى الدين، لأنه ورد في صحيح البخاري من أوثق عرى الإيمان: الحب في الله والبغض في الله. واحد عند الباب كده يسمع يقول إذن والله أنا أمسك الممرضة النصرانية وأذبحها. أنا فهمت من الشيخ إنه أمسك الممرضة النصرانية وأذبحها عند الباب، حلال أتقرب إلى الله. غلو، تنطع، تطرف، كما أن ذلك تميع. لا نريد تنطع ولا تميع، لكن نريد أن نحقق وسطية رسول الله، وسطية الإسلام، وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس. بيعة العقبة التي مرت بنا في مقاعد الدراسية في الابتدائية والمتوسطة والثانوية والجامعية تضمنت ثلاثة: عقيدة، عقيدة. فعندما نقول يا إخواننا فوق، يا إخواننا، أول شيء نبدأ بالعقيدة. نقول لهم هناك قبور يطاف بها، قباب تعبد من دون الله، أساطين المثقفين بين أظهرنا هم سدنتنا للطواف حول القباب والقبور. أزيلوا يا حكامنا ويا رؤساءنا ويا كبراءنا، أزيلوا هذه الوثنيات والشركيات. نرى من يسجد لكم، قولوا لهم قوموا ولا تسجدوا، لأن السجود لا يحل إلا لله رب العالمين. هذا لا بد منه، أول شيء، أول مطالبة. أما بس كده خبز شعير وخبز خبز أسمر وخبز أبيض، طيب خذ هذا الخبز، مليون مخبوزة حتى امتلأت البطون، خلاص انتهت القضية، انتهت القضية، ما في مطالبة. وقد أقصي الإسلام عن دنيا الناس، وإنا لله وإنا إليه راجعون. الأرض أرض من؟ أرض مبروك ولا مشروك؟ هذه من اللطائف، عندما يبارك أحدنا للآخر عربية ما يقول له مبروك، يقول له مبارك. أقول غير من مبروك إلى مبارك، فهو الأصح في اللغة العربية. والعبد يقرع بالعصا والحر تكفيه الإشارة، فاللهم ثبتنا بالقول الثابت كبراء وصغراء وذكورا وإناثا، اللهم ثبتنا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. أول دعوة دعاهم إلى لا تشركوا بالله شيئا، ثاني دعوة تطهير المجتمعات من الفساد، لأن الفساد إذا انتشر فقد آذن المجتمع، والذي انتشر فيه الفساد من غير نكير فقد آذن لنفسه بالزوال. قال الله تبارك والهلاك، قال الله تبارك وتعالى: وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا متر فيها ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها تدميرا. ثالثا هنا السمع والطاعة، وأن تسمعوا وتطيعوا، بايعوني على أن لا تشركوا بالله، ولا تسرقوا ولا تزنوا ولا تقتلوا أولادكم ولا تأتوا ببهتان تفترونه بين أيديكم وأرجلكم ولا تعصوا في معروف ولا تعصوا في معروف ولا تعصوا في معروف. وقد قسمت هذا المعروف إلى قسمين: جماعة، سواد أعظم، ما أنا عليه اليوم وأصحابي. نرجع إلى الأسئلة. السائل يقول: هل قضاء ركعتي الفجر يكون بعد صلاة الصبح مباشرة أو بعد قراءة الأذكار؟ المشهور وهذا ورد به نص أن الناس يقضون ركعتي الفجر ولو بعد صلاة الفجر، أن يقضوا ركعتي الفجر ولو بعد صلاة الفجر. لكن هناك حديث صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من فاتته ركعة الفجر فليصليهما إذا طلعت الشمس، أو نحو هذا، وأنا بعيد عهد على كل حال بهذا النص. من فاتته ركعة الفجر فليصليهما بعد طلوع الشمس، ولو صلاهما بعد صلاة الفجر مباشرة فلا حرج، لكن الأسن والعلم عند الله هو ما يقتضيه هذا الحديث. هاتان حالتان. الحالة الثالثة ما نراه وبكل أسف حتى في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ظاهرة غير سنية وغير سنية، تقام الصلاة ويدخل الناس، يكبر الإمام ويدخل الناس في الصلاة، وتجد واحد الله أكبر، وليس اثنين ولا عشرة ولا عشرين، بالعشرات. هذا منكر يا أخوانا، والله منكر. في حديث رواه الإمام أحمد والترمذي وابن ماجه، وهو حديث صحيح، عن عبد الله بن بحينة، ابن بحينة هو عبد الله بن بحينة، قال: أقيمت الصلاة فرأى النبي صلى الله عليه وسلم رجلا يوشك أن يكبر، يقول الله أكبر، بعدما أقيمت، مهو الإمام يصلي، فقال: أتصلي الصبح أربعا؟ يا أخي اتق الله في نفسك، أنت عبد ليش؟ لنص ورد في المذهب لا تحيد عنه، وكأنه تنزيل من حكيم حميد، أم أنت عبد لله؟ رسول الله أمسك بتلابيب الرجل بعدما أقيمت الصلاة، ما شرع بعده رسول الله لأنه هو الإمام، انتبه لهذا. بعدما أقيمت الصلاة قام واحد يبقى يكبر، فأمسك بتلابيبه وقال: هل تصلي الصبح أربعا؟ والنبي صلى الله عليه وسلم يقول في حديث أصرح منه عند الإمام أحمد: إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة، إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة، إلا أن يكون الإنسان على آخر صلاته فيتذكر قول الباري جل جلاله: ولا تبطلوا أعمالكم، كأن يكون في التشهد، فيتم، ثم بعد ذلك يلحق وسيدرك. لكن كده متعمد وبالعشرات شيء ما هو صحيح يا أخوان، هذا منكر. أرجو أن ينبه الإخوة وبلطف، من يوم ما يدخل الإمام في الصلاة يقول الله أكبر، يقوم هو يكبر ويالله العشرات يكبرون. يا أخي أنا أحترم النص إن كان يوجد نص في المذهب، لكن مذهب إذا صح الحديث فهو مذهبي، إذا صح الحديث فهو مذهبي. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة. وابن عباس يقول أيضا، والأثر هذا صحيح، يقول: أقيمت الصلاة فأردت أن أكبر، يكبر لركعتي الفجر، فقال له النبي: يا ابن عباس، أتصلي الصبح أربعا؟ هذا ترجمان القرآن، وهذا الإنكار من سيد ولد آدم صلى الله عليه وآله وسلم. فأرجو يعني أن يكف الإخوة الذين يصلون ركعتي الفجر، لأن ركعتي الفجر تقضيان، إن لم تقضهما بعد الصلاة يمكن أن تقضيهما بعد طلوع الشمس. يقول: نحن في حرب إعلامية نحن السلفيون من المسلمين في حرب إعلامية في بلد كذا، نسأل أقول رجاء الدعاء، أرجو أن تدعو لنا بتفريج الكرب، نسأل الله أن يفرج كربهم وكرب المسلمين أجمعين، وأن يزيل همهم، وأن يحفظ ويحقن دماءهم وأموالهم وأعراضهم، وأن يزيل الفتن عنهم، وأن يهدي حكامهم ورؤساءهم وأمراءهم وملوكهم، ها ولاة أمورهم، أن يهديهم ليحكموا كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. يقول: الاستنجاء بالورق الخاص في أماكن قضاء الحاجة لا سيما في خارج بلدان المسلمين يجزئ. نعم، إن لم تجد الماء يجزئ، لكن الماء استعمال الماء أبلغ في الإزالة. شخص يعمل عند رجل يغش الناس ثم فسر هذا الغش بقوله فيبيع بسعر غال، يعني قد لا يقال هذا نوع من الغش، لا سيما إذا كانوا يعلمون أسعار السلع عند هذا البائع وعند غيره، لكن ليس من باب الرحمة، المسعر هو الله كما ورد في الحديث، لكن ليس من باب الرحمة أن يضاعف الإنسان ثمن السلعة أضعافا مضاعفة وهو لا يتمنى أن يعامل في نفسه بمثل هذه المعاملة. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه، والراحمون يرحمهم الرحمن. يقول: كيف يبدأ الطالب الجديد في طلب علم الحديث؟ أولا لابد من الشيوخ والعلماء، ما استطاع إلى ذلك سبيلا، ولا العصر عصر التخصص، والجامعات تحتوي وتشتمل على علماء متخصصين في جميع العلوم، فينبغي أن يعض طالب العلم على هؤلاء المتخصصين، لا سيما إذا أراد أن يطلب الحديث. فالإمام مالك رحمه الله يقول: أدركت 70 أو نحو من هذا العدد بمسجد رسول الله، لو تمن أحدهم على بيت المال لكان أمينا عليه ما أخذت عن واحد منهم. لماذا؟ يقال إنه ليس من أهل الحديث، يقال ليس من أهل الحديث. وأهل الحديث كما قال داود الظاهري وغيره هم من يميز بين الصحيح والضعيف، من يميز بين الصحيح والضعيف. يقول: ما الذي أقرأه؟ وهذا شيء يتكرر، ويرجو الإنسان من المتكررات من هذه السؤالات أن ينظم الإنسان منها، أن ينظم منها موضوعية ومنهجية، وليس مجرد عفوية، يعني سؤال في الفقه وسؤال في الحديث وسؤال، ولكن أن ينظم منها منهجية. يتكرر السؤال عما يقرأ الإنسان، وقد يكون أحدنا عندما يجيب عشوائيا يقول: روح أقرأ زاد المعاد في هدي خير العباد. هذا ما يعرف زاد ولا يعرف مزاد، بل يعرف مزاد ما يعرف زاد، المزادات يعني الحراج. فيمكن أن ينظم الإنسان منهجية في مثل هذا، فيقول: تبدأ بالقرآن للمبتدئ في طلب العلم، تبدأ بالقرآن أولا، ثم تثني أو مع القرآن بتفسير مختصر معتصر، تحفظ 10 آيات كما كان السلف، كما في أثر ابن مسعود الصحيح، 10 آيات حفظا، ثم يرجع إلى البيت تحفظها تتدبرها، ثم بعد ذلك ترجع إلى التفسير الميسر. كنت أوصيتكم بكتاب التفسير الميسر، ينفع، ميسر للمبتدئين والمتوسطين، طبعة مجمع الملك فهد رحمه الله في مجلدة، والطبعة الكبير أولى وأفضل، لأن الطبعة غير الجوامعية التي تسمى بجوامعية مرهقة، قد تقرأ 2 صفحات و3 و10 ثم تترك التفسير، مرهقة جدا. وهذا القراءة وإن كان للاختصار للميزانية، فيأخذ الإنسان أحرف صغيرة ودقيقة، يقول أخصر، هذا ما هو أخصر، هو أرهق وأنفر. ولذلك لما رأى الإمام أحمد أحد طلابه يكتب بخط دقيق قال له: يا بني تخاف عليه، أنت تخاف عليه، تكتب بخط دقيق مثل البراشيم، البراشيم الآن مع موعد الامتحانات، انتبه لأبنائك وبناتك، انتبه لأبنائك وبناتك، اجلس طول الليل اكتب في السروال. شيء شيطاني أعوذ بالله، أو يكتب كلما دخلت عليه هو يكتب، يجيب المكبر ويكتب، ما لفت نظرك يا ولي الأمر هذا؟ تكتب ما شاء الله يا ولدي بتذاكر، الله يفتح عليك. شوف إيش بيسوي هو، بيكتب براشيم. براشيم إيش معنى براشيم؟ يعني في وسط قاعة الامتحانات يلتفت يمنة ويسرى، ثم بعد ذلك ها، وبعد ذلك اتبرشم ها، إذا كشف أمره تبرشم بالبرشام، ووضع اسمه فلان ابن فلان غشاش. العتب مو عليه، العتب على الأب. ليلة الامتحان كان يبيع ويشتري في الأسهم طول ليلة الامتحان ها، إما جالس في كازينو أو مقهى ها، أو جالس على الإنترنت أو جالس على الأسهم، وأبناؤه وبناته ما يعلم في تلك الليلة ليلة الامتحان ماذا يصنعون، بل يدخل وهم يبرشمون ها. قال الإمام أحمد: وقد رأى أحد طلابه يكتب بخط دقيق: لا تفعل يا بني، يخونك أحوج ما تكون إليه، يخونك أحوج ما تكون إليه. يعني عندما تتقدم عمرك وتتقدم في السن ويضعف بصرك تقول: إيش اللي كتبته قبل 20 سنة؟ والله ما أستطيع أقرأه ها. إذن بع الكتب، وإنا لله وإنا إليه راجعون. طيب، القرآن، التفسير الميسر، العقيدة، العقيدة 100 سؤال وجواب لحافظ الحكمي. حافظ الحكمي صاحب كتاب لكتابنا في الفقه، له مختصر جيد للدخول في مجمل عقيدة أهل السنة والجماعة على طريقة السؤال والجواب، 100 سؤال وجواب عن العقيدة الإسلامية، عن أمور الإيمان وعن القضايا الكلية. الفقه إيش نختار في الفقه؟ ها، مبتدئ، متوسط، بل حتى بعض المنتهين. هو درس متن من المتون المذهبية لكن ما عنده شمولية، بدليل أنه ها درس في متن المذهب أن ركعتي الفجر تؤديان ولو أقيمت الصلاة، ها وها هو يطبق هذا الذي تمذهب به وتعلمه، أن الإمام يشرع في الصلاة والناس يقولون آمين وهو لا يزال يركع ركعتي الفجر. والله المؤمن يتألم، لأن الحكمة من صلاة الجماعة ما هي؟ اركعوا مع الراكعين، وهدول يركعون ويسجدون ويقول ولا الضالين، وهو إيه؟ عاد ناهيك عن أولئك الذين إذا أقيمت الصلاة فروا كما يفر الشيطان وله ضرط. نسأل الله أن يهدينا وإياهم سواء السبيل. هذا يعني لا عتب، أقول لا عتب ولا غبار ولا غبار ها، لكن الغبار على إخواننا دول اللي يحملون القرآن والسنة. الفقه يعني قد أرشح لكم كتابين. الكتاب الأول فقه ميسر ومختصر ومقرب، أما الكتاب الأول فهو الملخص الفقهي لمعالي الدكتور صالح الفوزان، إلا أنه مع شموليته ورصانته ومتانته توجد بعض الروايات الضعيفة. معلش استحملني يا تلميذ الشيخ، وفقنا الله، الشيخ إمام علم. ولعلني أقترح كتاب آخر، وهو القول الوجيز في فقه السنة والقرآن العزيز، لأحد الإخوة الشيوخ المصريين عبد العظيم بدوي. هذا ركز على ما ركز عليه حافظ الحكمي في السبل السوية في فقه السنة المروية، ركز على قضية فقه ومباشرة للقرآن والسنة وعلى الراجح من الأقوال. القول الوجيز في فقه السنة والقرآن العزيز، يغربلون غربلة ويعتنون بأقوال ودرجات الأحاديث على ضوء أقوال العلماء. طيب، يسأل عن الصابئين، هم فرقة من النصارى، فرقة من فرق النصارى. يقول: أنا إمام في إحدى البلدان العربية، قرأت لبعض علمائنا في ذلك البلد حول الله حاله إلى أحسن حال، يقولون هذا، يقول إيه نقلا عن العلماء هناك، يقولون: إطلاق اللحية عادة وليس عبادة وعرف، فإذا تعارف الناس علماء ومتعلمين أنهم يحلقون لحاهم يحلقون لحاهم، وإذا تعارفوا على أن يطيلوا شواربهم يطيلوا شواربهم، وإن تعارفوا على أن يحلقوا رؤوسهم وحواجبهم وشواربهم ولحاهم يحلقون حتى يرجع الإنسان مسخ، ها؟ لا يعرف أوله من آخره. يا أخي هذا من البلايا والأذايا التي ابتلي بها أهل العلم في أي بلد، مهو بلازم أن يكون هناك بلد معين، أن يكون أهل العلم هم السدنة على القبور، أن يكون هم المزورون وهم المطوفون وهم المتوسلون بالمقبورين والأولياء أمام السيدة فلانة ولا أمام السيد فلان ولا أمام مولانا فلان، مصيبة كبيرة، مزلق للعوام. فتربية اللحية واجب من سنة واجبة، تربية اللحية سنة واجبة، ونحن قدوتنا ليس رجلا وإن كان مثقفا أو من أهل العلم حالقا لحيته، وإنما قدوتنا هو رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي كانت تعرف القراءة في الصلوات السرية باضطراب لحيته، وهو القائل: اعفوا وفروا ارخوا، اعفوا اللحى ثم خالفوا اليهود خالفوا النصارى خالفوا المجوس. هذا ما يمكن يكون في عرف من الأعراف ولا سنن العادات، وإنما هي سنة من سنن العبادات الواجبة. يقول الأخ هذا: ما درجة حديث ستر ما بين الجن وعورات بني آدم إذا دخل أحدهم الكنيف أن يقول بسم الله؟ هذا جزاء الله خير، أقول ذكرنا بشيء، لأنه مر بنا الشيخ حافظ الحكمي رحمه الله في السبل السوية إيش يقول في الاستطابة وأداب قضاء الخلاء، يقول إيش: غب ثم قدم اليسار داخلا ثم استعذ من بعد أن تبسملا. من يتذكر التعليق على من بعد ما تبسملا؟ ها، أبعدت النجعة يا شيخ. أنا ذكرت ثلاث روايات في البسملة، هن من الروايات التي ذكرتها أثناء ذكري أعوذ بالله من الخبث، بسم الله أعوذ بالله من الخبث والخبائث، والروايات الثلاثة ضعيفة. هذا الأخ جزاه الله خير يذكر بحديث رواه أحمد والترمذي وهو حديث صحيح، ولاحظوا هذا يضاف يذيل على القول بأن زيادة بسم الله على رواية اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث لا تصح قبل الحديث، انتبه لهذا، لكن يمكن أن تثبت على أنها سنة كما أثبتها حافظ الحكمي رحمه الله. ثم استعذ من بعد أن تبسملا، ثم استعذ من بعد أن تبسملا، وين دليل البسملة؟ هذا الحديث الذي رواه الإمام أحمد والترمذي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ستروا ما بين أعين الجن وعورات بني آدم إذا أراد أحدهم أن يقضي حاجته أن يقول بسم الله. مهو في وسط الكنيف وسط المرحاض، قبل يعني يقول بسم الله اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث. مذاكرة العلم حياته. يقول: ما حكم تخصيص كل يوم جمعة بعد العصر لزيارة والدي في البقيع وأجلس والدي في البقيع وأجلس عند قبره ربع ساعة لتلاوة سورة الفاتحة وسورة ياسين وأكثر من الاستغفار؟ يا أخي عندما تدخل البقيع أو أي قبر من القبور تقول الدعاء المشروع: السلام عليكم دار قوم مؤمنين، وإنا إن شاء الله بكم لاحقون، يرحم الله المستقدمين منا ومنكم والمستأخرين، اللهم لا تحرمنا أجرهم ولا تفتنا بعدهم واغفر لنا ولهم. هذا لوالدي ووالديك ولآبائي وأمهات المسلمين ولكل المسلمين ولأكثر من 10,000 صحابي دفنوا بالبقيع، وما أكثر دعاء النبي صلى الله عليه وسلم لموتى ومدفوني البقيع. لكن تخصيص قبر معين ما في لدعاء قبور ولا شيء، تذهب مباشرة إلى القبر المعين وتعتكف عند القبر وتجلس القرفصاء وتحني رأسك، هذه هيئات وكيفيات ليست مشروعة. وكذا ما يتعلق بقراءة الفاتحة وقراءة ياسين لم ترد قراءتهما عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وهو الأعلم بالله والأتقى له. لا تنسى هذا، العبادات ما هي بالذوق ولا بالوجد ولا بالمنامات ولا بإن وجدنا أعرافنا ولا آباءنا ولا مجتمعاتنا، لا، بالإخلاص لله، هذا فيما بينك وبين الله، وبمتابعة رسول الله. وأنا ذكرت لكم من قبل سورة ياسين لا يصح هذا الحديث، نعم لا يصح هذا الحديث. وكذلك ما يتعلق بقراءة الفاتحة وغيرها، لا قراءة فاتحة عند النكاح، لأن بعض الناس أيضا تعودوا على هذه المخالفة، إذا أراد أن ينكح أو يخطب قال اقرأوا الفاتحة، هذا ما ورد. ها، وأيضا يقرؤون الفاتحة عند زيارة القبور، يا أخي قراءة الفاتحة رقية كما ورد في صحيح البخاري من حديث أبي هريرة، يقول توفيت والدتي وتوفي والدي وقد اعتمرا عن أنفسهما، أنا عملت عمرة فهل يشرع لي أن اعتمر عنهما؟ الأولى أن يكون لوالديك أو لأحدهما كل واحد منهما عمرة في سفرة، عمرة في سفرة، هذا هو السنة، عمرة في سفرة. فإن كان ولا بد وشككت أن ترجع مرة ثانية لصعوبة رجوعك، لا حرج بعد أدائك العمرة عن نفسك أن تخرج إلى التنعيم أو إلى أدنى الحل وتهل بعمرة لأبويك، لواحد من أبويك، إما لأمك تقدم أمك ثم في سفرة أخرى تقدم أباك أو تعتمر عن أبيك. يقول اغتسلت ولبست الإحرام ورجعت فخلعته قبل خروجي من البيت. يا إخواننا، في خطأ شائع ومشهور، بعض الناس يظن أنه يدخل في الإحرام للبسه ملابس الإحرام، هذه تسمى ملابس الإحرام، ما يدخل الإنسان الإحرام ولا يكون محرما بمجرد لبس الرداء والإزار الأبيضين النظيفين غير المحيطين والمخيطين، ما يكون محرما. متى يكون محرم؟ لك وأنت في الفندق أو النزل أن تغتسل وتتطيب وأن تلبس الرداء والإزار، ما تدخل في الإحرام حتى تأتي لذي الحليفة فتعقد الإحرام بقلبك، ثم بعد ذلك تلبي بفمك لبيك اللهم عمرة، وذلك عقب فريضة من الفرائض كما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم. وعليه فهذا السؤال يترتب، يعني اثبت العرش ثم انقش، هذا السؤال يعني يترتب على شيء في ذهن السائل، وهو أنه بمجرد لبس الثياب يدخل في الإحرام، وليس الأمر كذلك. فلو لبست الرداء والإزار ثم خلعته ثم لبسته ثم خلعته ما يؤثر هذا على إحرامك، لأنك ما دخلت في الإحرام. يقول هل في تعارض بين صيام الاثنين والخميس وصيام أيام البيض؟ ما في تعارض، وإذا إن جمعت بينهما فهذا حسن، وإن صمت البيض فهي وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم لأبي هريرة أن يصوم 3 أيام، فجعلتهن 13، 14، 15، فقد اجتمعت سنتان في مثل هذا الفعل والسلوك منك. وإن صمت الاثنين والخميس فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول في الحديث الصحيح المخرج عند الترمذي وغيره، يعني تعرض الأعمال أو ترفع الأعمال إلى الله كل اثنين وخميس، فأحب أن يرفع عملي وأنا صائم. أسأل الله الكريم رب العرش العظيم بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يطهر عقيدتنا وأن يجدد الإيمان في قلوبنا، وأن يرزقنا التوبة والاستقامة والإنابة، وأن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح والإخلاص فيهما والصواب. ونسأل الله الكريم أن يجمع شمل المسلمين وأن يرزقهم الاعتصام بالإسلام بالقرآن والسنة، وأن يهدينا وإياهم سواء السبيل. اللهم اهدنا والمسلمين في من هديت، وعافنا في من عافيت، وتولنا في من توليت، وبارك لنا فيما أعطيت. والله أعلى وأعلم، وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد.